الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام لنا دينا. الحمد لله الذي جعل لنا محمدا نبيا وهاديا ورسولا، أكرمه بالقرآن منهجا وبيانا، ورعاه بعينه سبحانه فقال فإنك بأعيننا، ورقاه حتى قال له في القرآن تكريما وتعظيما وتبجيلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ورفعه ليشاهد الملكوت، فقال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. سيدي يا رسول الله، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا من هنا من مسجد عقيلة بني هاشم حبيبة المصريين السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالإسراء والمعراج، واحتفالها كذلك بمقدم شهر شعبان. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، فحست كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم، وجل مقدار ما وليت من رتب، وعز إدراك ما أوليت من نعم. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وها نحن نستقبل شهر شعبان، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، على عين مولاك تقلبت طاها، فلنولينك قبلة ترضاها. ثم وجه الكريم من كل صوب، فتخير لأمة مرآها، شطر بيت جل الإله بناه في صميم الدنا وأم قراها. عطر الله يثربا بصلاة تنضوي القبلتان تحت لواها، فإلى الله كل شرق وغرب، وإلى الله أرضها وسماها. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن نعيش مناسبتين عظيمتين في الإسلام، شرف الله سبحانه وتعالى به المسلمين، وشرف المسلمين بنبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي انتقل في رحلتين، رحلة الإسراء من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس الشريف، تنبيها إلى كل المسلمين أن يستعيدوا هذه البقعة المباركة من أرض الإسلام والمسلمين. ثم الرحلة السماوية العلوية إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى

ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة المغرب والتي أمن فيها فضيلة الشيخ نور الدين إبراهيم الشحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب والذي ننقل لحضراتكم منه احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة الإسراء والمعراج ومقدم شهر شعبان. أطل علينا ويطل على الأمة الإسلامية وندعو الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام الكريمة بالخير واليمن والبركات وأن يبلغنا رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى المعجز الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والجاهلية والاستكبار إلى نور الإسلام واليقين والتواضع والأخلاق، إلى نور الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ احتفالنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بالحق لتدخلن المسجد المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين

لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون والله عليم حكيم صدق الله العظيم حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقوله بشر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من آخر سورة الفتح وأول سورة الحجرات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك وكانت خير مفتتح لاحتفالنا بمعجزة الإسراء والمعراج ومقدم شهر شعبان من هنا من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة أيها الإخوة المؤمنون والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب وهو القرآن الكريم أنزله ربنا من أعظم مكان وهو اللوح المحفوظ أنزله ربنا بأعظم ملك وهو الأمين جبريل أنزله ربنا في أعظم ليلة إنها ليلة القدر أنزله ربنا في أعظم غار إنه غار حراء أنزل بأعظم لغة وهي اللغة العربية أنزله الله تعالى في أعظم بلدة وهي مكة المكرمة أنزله الله تعالى على أعظم أمة وهي أمة الإسلام أنزله الله تعالى على أعظم قلب نبي إنه سيدنا محمد مسك الختام وخير الأنام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى ملك فحكم فعدل قدر الأمور من الأزل إلى الأزل فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل ونشهد أن سيدنا وحبيبنا عظيمنا قدوتنا وأسوتنا البشير النذير المصطفى والمنتقى سيدنا محمدا سيد ولد آدم ولا فخ هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مستمعي الكرام، حياكم الله تعالى بتحية الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى شرف النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشرافة العظيمة، فأكرمه الله تعالى برحلة أرضية سماوية قدسية مباركة، شرف الله تعالى بها الزمان والمكان، فأنزل الله تعالى سورة كاملة سماها بسورة الإسراء، ذكر الله تعالى في مفتتحها في أول آية منها حادث الإسراء، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية واحدة افتتحها ربنا بقوله سبحان، وذكر الله تعالى فيها المسري والمسرى به، وذكر الله فيها الزمان وعينه وحدده، وذكر الله فيها المكان بداية ونهاية، وذكر الله فيها العلة، وختم الله الآية ختاما يناسب مفتتحها، كل هذا في آية واحدة. فقال جل شأنه: سبحان الذي أسرى. إن الإله الحكيم العليم جل في عليائه لا يتعجب، لأنه هو الخالق، إلا أن الله تعالى تعجب لنا، لأن الإسراء معجزة أيد الله تعالى بها النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي الكريم تأييدا له وتصديقا لدعوته. من أجل ذلك امتحن الله تعالى الإيمان في قلوب المؤمنين، وجعل هذه الحادثة ريبة في قلوب المنافقين، فنرى الصديق الوفي الأوفى أبا بكر رضي الله عنه لما أخبر عن ذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة، صدقه. من أجل ذلك سمى جبريل أبا بكر بالصديق حينما شكى إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه له، فقال جبريل: يا رسول الله، صدقك أبو بكر وهو الصديق، فالذي سماه بذلك إنه سيدنا جبريل عليه السلام، وسماه الله تعالى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وأنزل الله في شأنه قوله تعالى: الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. امتحن الله تعالى الإيمان في قلوب المؤمنين، فآمنوا بالله حق الإيمان، وصدقوا بكل ما أخبرهم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى. الفعل أسرى فعل متعد، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر بنفسه، وإنما أسري به، وهذا الفعل يدل على أن ذلك كان بالليل، لأن الفعل سار يدل على السير نهارا، بينما الفعل أسرى وسرى يدل على السير ليلا. ثم بعد ذلك حدد الله الزمان وعينه في قوله تعالى: ليلا وليلا هنا كلمة منونة ومنكرة تدل على أن الإسراء والمعراج قد استغرقا معا جزءا قليلا يسيرا من الليل ولم يستغرقا الليل كله. الإسراء والمعراج معا لم يستغرقا الليل كله، وإنما قد استغرقا جزءا قليلا يسيرا. ويؤيد هذه الآية ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حينما أسري به من بيت أم هانئ أو من بيته كما في بعض الروايات أو من حجر إسماعيل كما في بعض الروايات أو من المسجد الحرام كما في بعض الروايات، وكلها روايات صحيحة لأن هذا يعد من قبيل المسجد الحرام. نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به وأعرج به وعاد إلى فراشه وما زال فراشه دافئا لم يبرد بعد. وهذا هو المعنى من قول الله تعالى ليلى. سبحان الذي أسرى بعبده، وذكر الله تعالى العبد هنا والمعنى المراد منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل وما أشرف وما أكرم أن ينسب الإنسان إلى عبودية مولاه، فالعبودية لله شرف وعزة وكرامة ومهابة، والعبودية لله كمال، بينما العبودية لغير الله مذلة وتبعية وخسران وخذلان. فمن الناس من يكون عبدا لماله، ومن الناس من يكون عبدا لعياله، ومن الناس من يكون عبدا لهواه وعبدا لعقله، ومن الناس من يكون عبدا لله، ومن الناس من يكون عبدا لمولاه، من يكون عبدا لخالقه. لذلك نسب الله تعالى جميع الأنبياء والمرسلين إلى عبوديته، فقال تعالى في حق نبي الله أيوب نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى في حق نبي الله نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وقال الله تعالى هنا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده. فشرف الله تعالى النبي الكريم بأن نسبه إلى عبوديته. والعبد هنا يدل على شيئين، يدل على روح وجسد، ومعنى هذه الكلمة أن هذا إنما كان بالجسد والروح معا، ولم تكن رؤية منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، لأنها لو كانت رؤية منامية ما قال الله تعالى في شأنها ما زاغ البصر وما طغى، فالبصر لا يزيغ إلا في اليقظة، أما في النوم فإنه لا عمل له. والله تعالى يقول ما زاغ البصر وما طغى، وفي هذا دلالة بينة واضحة على أن هذه المعجزة تمت بالروح والجسد معا، وهذا هو المعنى المراد والمنطوق والملفوظ والمفهوم من قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ثم تحدث الله تعالى عن المكان بداية ونهاية، ذكره بداية فقال من المسجد الحرام، ونهاية إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وحينما نقف أمام قول الله تعالى في هذا الوصف الدقيق للمسجد الأقصى، كيف أن الله تعالى ذكره بالخيرات والبركات، وكيف أن الله تعالى جعلها أرض النبوات، وكيف أن الله تعالى جعلها في رباط إلى يوم الدين. من أجل ذلك قال الله تعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فما ذكر الله تعالى المسجد الأقصى في القرآن الكريم إلا واصفا إياه بالبركة. وأيضا يؤيد ذلك قول الله تعالى واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ثم بعد ذلك ذكر الله العلة من الإسراء في قوله لنريه من آياتنا، أي ليطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من عالم الملكوت من عالم الغيب الذي استأثره الله تعالى في عالم الغيب عنده، لأنه صلى الله عليه وسلم حظي بهذه المكانة العالية التي لم يصل إليها نبي قبله. ثم بعد ذلك ختم الله الآية ختاما يناسب معناها وختاما يناسب مفتتحها، فقال تعالى إنه هو السميع البصير، وخص الله تعالى بذكر هذين الاسمين العظيمين السميع لأن قومك يا رسول الله سيكذبونك فيما تحكي عليهم من هذه المعجزة، والله تعالى يسمع كلامهم وسينبئك بما يقولون. فسبحان الذي ذكر كل هذا في آية واحدة، فما أجمل وما أروع وما أبلغ آيات الله الكريمات. أقول قولي هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة ذرية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الضافية من فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف، وقد تعرض فيها لافتتاح سورة الإسراء في آية الإسراء تحليلا، حتى استخرج منها كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع هذه الأمة ورفع نبي هذه الأمة بالإسراء والمعراج. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم الدعاء وما أعظم أن نقف إلى جناب الله سبحانه وتعالى، وما أعظم أن نتذلل لله سبحانه وتعالى بالدعاء. المتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أملها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. بك أستجير يا رب، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يا فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني، دنياي غرتني وعفوك غرني. يا رب دنيا وعفوك غرني، ما حيلتي، ما حيلتي، ما حيلتي في هذه أوزاك. صلى على خاتمة الحبيب النبي محمد. يا رب يا منبت الأزهار، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مدرك الأبصار، يا مدرك الأبصار، يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري له، لا تدري له ولكنهه إدراكا، إن لم تكن عيني تراك، إن لم تكن عيني تراك، إن لم تكن عيني تراك، فإنني في كل شيء أستبين عناك. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. سريت يا رسول الله، سريت مسرى البدر، سريت مسرى البدر يسطع مشرقا، يسطع مشرقا في الكائنات، في الكائنات. سريت مسرى البدر يا رسول الله، يا حبيب الله، سريت، سريت مسرى البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. والمسجد الأقصى، المسجد الأقصى عليه من التقى حلل. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى يا رب. المسجد الأقصى عليه من التقى حلل ومن نور الهدى لألأ. والأنبياء، الأنبياء الأنبياء ببابه قد شاقهم نحو الحبيب محبة ولقاء. حتى وصلت إلى مقام، حتى وصلت إلى مقام دونه يقف السقى وتقصر الجوزاء، والعرش مغتبط بذاتك، راقه أدب وحلم، نلته وحياء. إن الذي أسراك، إن الذي أسراك في غتق الدجى وله عليك تفضل وحباء، قد صير الخمسين خمسا، قد صير الخمسين خمسا بعدما غمر الكريم من الكريم سخاء. قلبي يحبك، قلبي يحبك يا مختار قبل فمي. محمد، محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد بشر في نوره قمر، محمد بشر في نوره قمر، محمد بشر في نوره قمر، في طغره ملك، في طغره ملك يمشي على قدمي. الله، الله، الله علمه، الله، الله، الله، الله علمه وحيا بلا قلم،

وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت الذي أطعمهم رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير ختام لليلتنا هذه التي نحتفل فيها بذكرى الإسراء والمعراج ومقدم شهر شعبان. أعاد الله سبحانه وتعالى علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام المباركة ندعو الله تبارك وتعالى أن ينعم على مصر بالرزق الحلال صبا، وألا يجعل عيشنا كدا، وأن يمطر علينا الرزق من كل مكان، وأن يجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. واللهم كما ذكرتها في القرآن كثيرا، فنسألك يا ربنا أن تصب عليها الرزق الحلال صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحت أقدامنا. نسألك يا ربنا أن تستر عوراتنا. نسألك يا ربنا أن تستر عوراتنا وأن تنعم علينا بنعمك التي لا تحصى ولا تعد. سبحانك ربنا، سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك يا ربنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك يا ربنا، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك يا ربنا، لك الحمد. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن ما زلنا مع حضراتكم في رحاب حبيبة المصريين السيدة زينب عقيلة بني هاشم رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة، حيث نقلنا لحضراتكم احتفالنا والذي استمعنا فيه إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وإلى كلمة من الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف، وإلى ابتهال قدمه المبتهل الشيخ عبد الرحيم دوي دار، وكان ذلك بمناسبة معجزة الإسراء والمعراج ومقدم شهر شعبان. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد صلاة العشاء، يرفع الأذان الشيخ محمود أحمد الحصري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

الله سمع الله لمن حمده الله سمع الله لمن حمده أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة العشاء والتي أمن فيها فضيلة الدكتور نور الدين إبراهيم الشحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث نقلنا لحضراتكم منه آخر احتفالاتنا بذكرى الإسراء والمعراج. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضرتكم إلا أن نسجل تحيات مهندس الصوت الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن كنترول الإذاعة محمد كمال ورامي عبد الباسط وعاطف العدل. ولم يبق لنا مع حضرتكم إلا أن نسجل تحياتي رضا عبد السلام، ويعود الميكروفون إلى الزميل كمال نصر الدين باستديوهاتنا بمسبيرو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.